إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مع باب جديد في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، مع طرف دامي بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الفرقة والضلالة، جماع الكلام في الإيمان، سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن دعائم الإيمان وقواعده شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الإسلام لغة الاستسلام والإذعان والخضوع، الاستسلام المحض التام لله جل وعلا. قال الله مادحا إبراهيم عليه السلام بأنه استسلم لربه، أي لأوامر ربه، استسلاما محضا. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم قال: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. أسلمت أي استسلمت استسلام محض لله جل وعلا. ولذلك لما أوحي إليه أن يذبح ابنه قال: سمعت وأطعت. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فكان الخضوع من إبراهيم، والخضوع التام أيضا من ابنه إسماعيل عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. جمع بين الاستسلام والإحسان، وهو من لوازم الإحسان. الاستسلام والخضوع التام أصل من أصول الإحسان في عبادة الله جل وعلا. وقال جل وعلا: يبين أن كل ما في السماوات والأرض قد خضع واستسلم استسلاما تاما لله جل وعلا. قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. خضوع تام لربوبية الله جل وعلا، هذا معنى الإسلام لغة. أما شرعا يأتي بمعاني، لأن الإسلام يذكر في كتاب الله جل وعلا مطلقا ومقترنا، يعني منفردا ومقترنا. فإذا أطلق الإسلام في الكتاب منفردا كان معناه الدين كله، كل الدين، كلية الدين بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دين، فالإسلام هنا يقصد به الإسلام والإيمان والإحسان. وأيضا قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. هاتين الآيتين أثبتت أن الله جل وعلا بيّن أن الإسلام إذا ذكره في كتابه منفردا جمع الإيمان وجمع الإحسان. وأيضا يذكر مقترنا، وكثير ما يقترن بالإيمان. فإذا اقترن الإسلام بالإيمان كان للإسلام معنى وللإيمان معنى. والغرض المقصود الآن هو الكلام عن الإسلام. إذا ذكر الإسلام مقترن مع الإيمان سيقصد به الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، قول اللسان وأعمال الجوارح من ركوع وسجود وصدقة وزكاة وحج، كل هذه أعمال الجوارح. دليل ذلك أوضح ما يكون في كتاب الله. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فخص القلب بالإيمان، وقال قولوا أسلمنا هو قول اللسان، قول إيش؟ اللسان. فإذا إذا اقترن بالإيمان كان هو الأعمال الظاهرة. وأشهر من ذلك في الدلالة حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، إلى آخر الأعمال الظاهرة. ولما سأل عن الإيمان تكلم معه على الأعمال الباطنة. يبقى إذن الإسلام شرعا يأتي بمعانيه. المعنى الأول: إذا جاء منفردا يجمع كلية الدين بمراتبه الثلاثة: الإحسان والإيمان والإسلام. وإذا اقترن بالإيمان كان خاصة في إيش؟ في الأعمال الظاهرة، في الأعمال الظاهرة من أقوال وأعمال الجوارح. أما الإيمان فالإيمان في اللغة مطلقا يأتي بمعنى التصديق. قال الله تعالى حاكيا عن إخوة يوسف: وجاءوا أباهما عشاء أن يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. السباق واللحاق يبين لك معنى الإيمان هنا. قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. هذا مطلقا، لكن له في اللغة معاني كثيرة، لأن أهل البدع يتمسكون بهذا التعريف فقط كما سنبين. الإيمان يتعدى بنفسه ويتعدى باللام ويتعدى بالباء. إذا تعدى بنفسه فمعناه التأمين من الأمان، تقول أمنته ضد خوفته. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ها وآمنهم من خوف. يبقى إذا تعدى الإيمان بنفسه يكون ضد الخوف، يعني بمعنى التأمين الأمان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النجوم أمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما توعد. يبقى إذا تعدى بنفسي بمعنى الأمان. وأيضا مشتق من اسم الله جل وعلا المؤمن. المؤمن اسم من أسماء الله جل وعلا، يتضمن صفة الإخوة اللي هتختبر في العقيدة. المؤمن اسم من أسماء الله الحسنى، صح ولا لا؟ صح، اسم أسماء الله الحسنى. طيب احنا قلنا مقتضى ان هو يكون من أسماء الله الحسنى، مقتضى ان هو ايش؟ صفة كما يتضمن ايش؟ يتضمن اولا الاسم يدل على المسمى اللي هو ايش؟ الذات المقدسة. وايش ثاني؟ ده من الكمال. ما هو ده انت بتسأله في هذا، احسنت. يتضمن صفة ايش؟ كمال، ويستلزم بعض الصفات. طيب ايش هي الصفة التي يتضمنها اسم الله المؤمن؟ الامن، صفة الامن، بمعنى ان الله جل وعلا اسمه المؤمن انه يؤمن عباده من الخوف والفزع يوم القيامة، وهم من فزع يومئذ امنون. هذا مقتضى اسم الله المؤمن. يبقى اذا الايمان اذا تعدى بنفسه يبقى معنى الامان ضد الخوف. يتعدى بنفسه ويتعدى باللام، او نقول يتعدى بالباء. تقول آمنت بالله، آمنت برسول الله. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، إلى آخر الآيات. ولما جاء الرجل يستنصح نفسه قال: قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص، يتعدى بالباء ويكون معناه التصديق، فيكون معناه التصديق. قل قولوا آمنا بالله أي صدقنا بالله، قولوا آمنا بالرسول أي صدقنا بالرسول، بمعنى آمنت بالله أي صدقت بوجود الله جل وعلا وأنه مستوٍ على عرشه، وآمنت بالله أي آمنت بربوبية الله أنه خالق رازق مدبر آمر ناهي. آمنت بالله أي آمنت وصدقت بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. آمنت بالله أي صدقت أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ومعنى آمنت برسول الله أي صدقت بأنه مرسل من قبل الله جل وعلا، وصدقت برسالته التي أوحيت إليه. هذا التعدي الثاني، يبقى يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء، وإذا تعدى بالباء يكون معناه التصديق. يتعدى الثالث، وهذا مهم جدا، هو باللام. يتعدى باللام، تقول آمنت لله وآمنت للرسول. قال الله تعالى: فآمن له لوط. وقال حكيا عن الحواريين: قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، يعني جاءت بالمعنى اتباع. المهم لو تعدى باللام يكون معناه الاتباع والانقياد، الاتباع والانقياد. قال الله تعالى: فآمن له لوط، ما أحد اتبع إبراهيم في دعوته إلا لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي. فتقول آمنت لله أي أذعنت وخضعت وانقضت لأحكام الله ولأوامر الله، ولا يمكن أن أعترض على أمر من أوامر الله جل وعلا. آمنت لرسول الله أي اتبعت الرسول، ما أتعبد عبادة إلا وأنا متبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأجمل الشافعي معنى الإيمان بمعنيه الثلاثة في كلمة واحدة، قال آمنت بالله وبما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. آمنت بالله جل وعلا صدقت به وصدقت برسله وصدقت بكل أوامره، آمنت بالرسول صدقت بالرسالة وصدقت بالرسول وأسلمت واستسلمت للرسول صلى الله عليه وسلم، وآمنت على مراد الله على أوامر الله لا أؤولها ولا أحرفها، وآمنت أيضا على مراد رسول الله كما بين الرسول معاني الآيات في الأسماء والصفات، فأنا أتبع الرسول على ما بينه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإيمان في اللغة، كما قلت هذه توطئة للدخول في هذا الباب. طيب، معناه في اللغة لابد أن نأتي بالمعنى الشرعي، إذا كان معناه في اللغة التصديق أو يتعدى بنفسي فيكون الأمن ضد الخوف، أو يتعدى بالباء فيكون معناه التصديق بالرسالة أو بوجود الله جل وعلا وربوبيته، ويتعدى باللام معناه الإذعان والاستسلام والخضوع والانقياد، فما معناه الشرعي؟ الإيمان شرعا يضم كل هذه المعاني اللغوية لا يخرج عنها، فالإيمان شرعا اضبطوا هذه جدا لأن أهل البدع ينسرخون عن تعريفه. الإيمان شرعا هو التصديق المقرون بالانقياد والإذعان، التصديق فقط لا، التصديق المقرون بالانقياد والإذعان، وهذه الكلمة الانقياد والإذعان عشان نبين أن من وقر في قلبه إيمان لابد أن ينضح على ظاهره. إذن فالإيمان شرعا هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد، ويأتي أيضا منفردا ومقترنا. إذا جاء الإيمان منفردا يكون معناه منفردا كلية الدين، زي الإسلام بالضبط، إذا جاء الإيمان منفردا يبقى يأتي بمعنى كلية الدين، لو جاء مقترنا يبقى له معنى آخر غير المعنى الظاهر وهو المعنى الباطن. دلال ذلك أن الله جل وعلا قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا إيش؟ عمل إيش؟ عمل باطن، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، عمل. ثم قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فده عمل إيش؟ ظاهر، والدين كله ظاهر وباطن. يبقى هذه الآية أثبتت أن الإيمان إذا انفرد أتى بالدين كلية ظاهرا وباطنا، خلاص. أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم أن تؤمنوا بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان، ثم قال وتؤدوا الخمس من المغنم. فالخمس من المغنم ده ظاهر ولا باطل؟ ظاهر. تقيموا الصلاة ظاهر ولا باطل؟ ظاهر. وتؤتوا الزكاة وتؤمنوا بالله وحده الإمام وحده وأن تشهدوا أن لا إله إلا الله، ده ظاهر ولا باطل؟ ظاهر. يبقى أتى التفصيل ظاهرا وأجمل في الكلمة واحدة أن تؤمنوا بالله جل وعلا. فإذا أطلق الإيمان دخل معه الإسلام، ودخل معه أيضا الإحسان لأنه مرتبة من مراتبه. أما إذا اقترن بالإسلام دل على الأعمال الباطنة فقط. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإسلام علانية يعني إيش؟ يعني ظاهر، والإيمان هو ما وقر في القلب. وفي حديث جبريل المشهور سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالقلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي رواية أخرى قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم بين الاغتسال من الجنابة في الإسلام يدخل فيه أيضا الإيمان. إذن الإيمان إذا اقترن بالإسلام كان معناه الباطن، كان معناه الباطن. يستلزم منا أن نبين العلاقة بين الإسلام والإيمان. إذا عرفنا الإسلام لغة وشرع والإيمان لغة وشرع، لابد أن نربط بين الإسلام وبين الإيمان. هل بينهما علاقة أو بينهما فراق؟ أقول الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص من وجه، بمعنى الإيمان أعم من جهة ذاته والإسلام أعم من جهة ناته. شيخها يفصل لنا هذا الكلام. الإيمان أعم من جهة ذاته والإسلام أعم من جهة ناته. أحسنت. الإيمان في نفسه إسلام وزيادة، صح؟ ونعمل معه لأن المؤمنين قلة، نعم، والمسلمين كثرة، نعم صحيح. يبقى معنى القول أن الإيمان أعم من جهة ذاته، لأن الإيمان إسلام وزيادة. الإيمان ما وقر في القلب، لكن لابد أن يصدقه العمل الجوارح. إذا صالح إذا صالح القلب صالح الجسد، يعني صالح الجوارح. فإذا كان في القلب إيمان لابد أن ينضح على، وكل إناء بما فيه ينضح، صح ولا لا؟ أنا ما هو هذه معنى العموم مخصوص، أحسنت. فهو إسلام وزيادة. أما الإسلام في ذاته هو الأعمال الظاهرة فقط، الإسلام في ذاته فقط. أمرت أن أقاتل الناس حتى يدخلوا الإسلام، ترجمها بنص الحديث حتى يقولوا لا إله إلا الله. يا عم كلمة واحدة، قل كلمة واحدة حج لك بها عند الله جل وعلا، لا إله إلا الله. فالإسلام أعمال ظاهرة فقط، أما الإيمان باطن، وأيضا يرتبط معه الأعمال الظاهرة. فكل مؤمن مسلم ولا عكس، لأن كل مؤمن مسلم يعني أتى بالعمل الظاهر ومعاه زيادة وهو عمل القلب. لكن كل مسلم مؤمن لا، ممكن يكون مسلم ولكنه منافق. ما شاء الله يا صحيح كده، صح. هو ممكن يكون مسلم لكنه إيش؟ منافق في الداخل، والعياذ بالله. إذن فالعلاقة بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص، فالإيمان أعم من جهة ذاته، والإسلام أعم من جهة ناسه، ويرتبطان بارتباط وثيق جدا، تلازم بينهما، لا انفكاك بين الإسلام والإيمان. فإن المسلم لا يقبل إسلامه عند ربه جل وعلا إلا إذا كان معه أصل الإيمان، أصل الإيمان، أصل التصديق وأصل الانقياد القلبي. وأيضا المؤمن لا يقبل عند ربه إلا إذا كان معه أصل الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا شيء من أعمال الجوارح كما سنبين. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم قالوا العلاقة بين الإسلام والإيمان أن الإيمان أعم من الإسلام، وهو مخالف للإسلام لأنه إسلام وزيادة. أما البخاري وطائفة من أهل العلم قالوا بل الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، لا فرق بينهم. البخاري يقول الإيمان يساوي الإسلام والإسلام يساوي الإيمان، واستدل على ذلك هو وطائفة من أهل العلم بأدلة كثيرة جدا. أقوى هذه الأدلة قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فإيمان أولا، ثم ذكر في نهاية الآية إيش؟ الإسلام، والبيت واحد هو بيت من؟ لوط. يبقى إذن الإيمان يساوي الإسلام والإسلام يساوي الإيمان، ولا فرق بينهما. نرد أنا ولا الإخوة ترد؟ هو الرد طبعا على البخاري من وجوه، أحد يعرف يرد؟ أحد؟ الآن اعتقدتم أن الإيمان يختلف عن الإسلام؟ اعتقدتم ذلك؟ الإيمان أعم من الإسلام فيختلف عنه، صح؟ البخاري أتى لكم بشبهة، قال لا مفيش خلاف مفيش فرق، الإيمان يساوي الإسلام والإسلام يساوي الإيمان. ودليل من الكتاب قول الله تعالى فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ترد؟ وفي ثلاثة أوجه للرد، يعني أنت بتسدد وتقارب، لكن هذا منطق يعني. أحسنت أحسانا شديدا، بس أنا بينه طبعا ممكن أقول لك ده كلام البخاري، لكن كلامك هذا فصل خطاب يعني. طيب وبين أنا الوجوب التفصيل إجابات صحيحة. نعم أقول الرد عليه من ثلاثة وجوه. الرد الأول، اختلف الأصوليون، إذا اختلف المقطوع به مع المظنون به من الذي يقدم؟ المقطوع يقدم ولا المظنون؟ المقطوع. طيب الآن عندنا أدلة قاطعة بنص صريح أن الإيمان يفترق عن الإسلام. جاء جبريل عليه السلام فقال أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة إلى آخر الأعمال الظاهرة. قال فأخبرني عن الإيمان، ما أحاله على الإسلام، ده قطع، فرق بينهما بنص قاطع. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته الأعمال القلبية، يبقى ده نص قاطع. وهذا اللفظ في الآية محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل، يعني محتمل تأويلات ولا ملوش احتمالات؟ ما هو الإخوة أولوا تأويلات صحيحة كلها، محتمل ولا لا؟ يعني دليله يكون مظنون ولا مقطوع؟ الدليل الآن محتمل ولا غير محتمل في الآية؟ إيه الاحتمالات اللي فيها؟ ثلاث تأويلات ذكرتموه، صح؟ طيب إذا كان هذا مظنون والنص القاطع في حديث جبريل مقطوع، أيهما نقدم؟ المقطوع. يبقى إذن عندنا نص قاطع يبين الفرق من الإيمان والإسلام، فنرد عليه بهذا. والرد الثاني نقول وإذا رددنا عليك بأن المقطوع يقدم على المظنون، عندنا تأويل لقولك أو تفسيرك لهذه الآية. أول تأويل فيه أننا نقول إن كل مؤمن مسلم ولا عكس. يعني لو قلت ان سين من الناس مؤمن يصح ان انا اطلق عليه الاسلام ولا لا؟ من باب اولى، ان كان مؤمنا مستقبا بالايمان فيصح ان انا اصفه بالاسلام. فيكون الايه في الايه الاولى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين اللي هم مين؟ لا لا، اللي هو بيت لوط، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اللي هم بيت لوط. فكان في اللفظ الاول مؤمنين، فمن باب اولى ان نصفهم بايش؟ في الاسلام. مفهوم هذا ولا لا؟ ان وصفناهم بالايمان فمن باب اولى ان يوصفوا بالاسلام. ده الرد الثاني. الرد الثالث ان نقول المؤمنون في الجزء الاول من الايه يقصد به اناس، والمسلمون في اخر الايه الصدر والعبد في اخر الايه يقصد به اناس. الاول فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين لوط وبناته، هم الذين امنوا لله جل وعلا واستسلموا ظاهرا وباطنا، اللي هم المؤمنون ايه؟ الخلص. في العجز فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، البيت كله دخل مع لوط من؟ زوجته. في الاولى خرجت لانها في الظاهر فقط وترشد عليه الناس، لكن في الاخره دخلت لان هي ظاهرا مع لوط وباطنا ليست معه. مفهومه؟ يبقى صدر الايه يقصد به اناس وهم المؤمنون الخلص لوط وبناته، واخر الايه العبد يقصد به ايش؟ زوجة لوط ومن معه من يعني من بناته. يبقى هذا الرد على البخاري. يبقى الصحيح الراجح ان هناك فرق بين الايمان وبين الاسلام، وان الايمان اعم من الاسلام. اقوال السلف في الايمان، قال ابن عبد البر اجمع اهل العلم من التابعين من الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ان الايمان قول وعمل، قول وعمل واعتقاد. الايمان قول وعمل واعتقاد. ولذلك الشافعي قال كل من ادركتهم من التابعين وتابع التابعين ومن الصحابه بنقلا يعني يقولون الايمان قول وعمل ونيه، ما هي النيه قصد. والثوري يقول قول وعمل وقصد واعتقاد. فشيخ الاسلام تيمية اجمل وقال كل هذه التعريفات تساوي تعريف ان الايمان قول وعمل. تفصلها قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. قول باللسان ان تقول لا اله الا الله، لا يمكن ان تدخل الاسلام ودائره الاسلام حتى تشهد ان لا اله الا الله، الا استثناء واحد فقط وهو حسنتم الاخرس يخرج من هذا، الاخرس بالاشاره تقبل منه، لكن الذي يستطيع النطق لا يقبل منه الاسلام في حال من الاحوال الا ان يقول لا اله الا الله، ولو اقر في قلبه بالايمان، ولو اقر في قلبه بالايمان. قال الله تعالى قولوا امنا بالله، قولوا باللسان قولوا امنا بالله وما انزل الينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن حديث ابي هريره امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا باللسان، حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى عمه على فراش الموت قال يا عم قل كلمه، قل كلمه باللسان دي ولا بالاشاره؟ باللسان. قل كلمه واحده احاج لك بها عند الله جل وعلا لا اله الا الله. هذا قول اللسان. القول الثاني قول القلب. القلب يتكلم. حد سمع القلب قبل ذلك؟ سمعت القلب يا شعراني؟ ما سمعته؟ لحال الأحوال؟ فيه خلاص ما فيش قول القلب صح؟ نعم، قول القلب هو التصديق والانقياد. التصديق أصل التصديق والانقياد والإقرار والإذعان، ده معناه قول القلب، والذي جاء بالصدق وصدق به. فالتصديق أو قول القلب هو التصديق التام لله جل وعلا. طب لو توفر التصديق التام ولم يتوفر قول اللسان، يعتبر المرء في الآخرة مؤمن؟ يعني في الدنيا ما نحسبه مؤمن لأنه لابد أن يتكلم باللسان، لكن هل يعتبر في الآخرة مؤمن؟ يعني يدخل الجنة بإقراره بالإيمان بالله جل وعلا ولا لا؟ احنا بنتكلم عن أحكام الظاهرة الآن، أحكام الآخرة موضوع في نظر. طب لحظة لحظة عشان لا ترى طبعا في علم في خلاف بينهم المسألة. لحظة سيب بقى العذار بقى، احنا نتكلم الآن على رجل ينطق وقوي وما يتكلم وأقر في قلبه بالإيمان ممكن يرجع. وربك رب قلوب الله جل وعلا يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ها يعني ايش في الاخره مؤمن ولا مش مؤمن؟ كافر شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا صلح صلح الخلق. أبو جهل ما قالش كده، هو قال المغيرة بن شعبة الحديث ضعيف. بس خلاص من وقر في قلبه، انتوا عارفين بس ها ما هو انا اقول لو وقر في قلبه الايمان ولم يتكلم لم يتلفظ فهو في الدنيا كافر فلابد ان يقتل حربي، وهو في الاخره خالد في نار جهنم. ما الدليل على ذلك؟ ها عم النبي صلى الله عليه وسلم اوضح مثال. عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال انه اعتقد ان دين النبي صلى الله عليه وسلم خير اجل ايه؟ اجل بريه دينا، ومع ذلك وقال لولا يعني لولا الملامه نعم صح لاقرته بها عيب، بل والكبر اللي في قلبه هو اللي منعه انه ينطق بالكلمه. قال والله لا يعلو استي راسي، ما يعلوش استي راسي بحال من الاحوال، لانه ده ابني هو ده يقودني، فالكبر منعه من النطق وهو في ضحضاح في نار جهنم. خالد مخلد ايضا حاضر. ايضا ابليس اشد الناس ايمانا بالوعد والوعيد، واشد الناس اقرارا بربوبيه الله جل وعلا. ربي ربي بما اغويتني يقر، وعزاتك وجلالك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ومع ذلك هو أقر في قلبه. نيجي بقى في الآية، قال الله تعالى عن فرعون ومن معه أيضا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا قرار القلب وتصديق القلب إن لم يصاحب تلفظ اللسان لا ينفع المرء لا دنيا ولا آخرة. في الدنيا يكون حربي لابد أن يقطر وتطير رقبته بكفره، وفي الآخرة هو خالد مخلد في نار جهنم. الثاني عمل، عمل الجوارح وعمل القلب. عمل الجوارح طبعا ده خلاف خضم عظيم هتكلم في نرجئه طبعا لما يدخل في الابواب. عمل الجوارح اللسان عمله الذكر، الذكر قراءه القران والذكر، والجوارح هذا اجمالا، والجوارح الركوع والسجود الى والصدقات والزكاه. عمل القلب يعني القلب يتكلم كمان يعمل ايش؟ عمل القلب الاتباع، اصل الاتباع والتوكل والاخلاص والمحبه، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. اذا فعمل القلب الاتباع والانقياد والمحبه والاخلاص والتوكل الى اخر هذه الاعمال. نفصل القول بعد ذلك في ارتباط الايمان بالأعمال الظاهرة الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.